السؤال الأول: مقرر عند أهل العلم أن للهجر مصالح متعددة ومتنوعة، وأن منها صيانة المسلمين وحفظ دينهم، ولكن هذا لا يتأتى غالبا إلا إذا كان من عالم معروف أو جماعة كبيرة. أما الفرض الواحد لحاله فالناس لا يلتفتون له غالبا، فهل هذا مسوغ شرعي لترك عبادة الهجر من الأفراد؟ لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. على كل حال، هذا السؤال جوابه موجود في محاضرة لي بعنوان الهجر في ضوء الكتاب والسنة، الذي كانت في ضمن دورة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله في هذا الصيف في مكة. الشرع الهجر بارك الله فيكم يشرع وله مقاصد شرعية عظيمة، ذكر منها في السؤال أن منها صيانة المسلمين وحفظ دينه، ولا شك هذا من أحد المقاصد الشرعية، وهو النصح للأمة، النصح لعامة الأمة، وذلك ببيان الحق لهم وتحذيرهم من الباطل إلى غير ذلك. فقد بينت في هذه المحاضرة ولي كتابة فيها أيضا حول هذا الموضوع، أن موضوع الهجر ليس مقصورا نفعه، أو ليس مقصورا مقصده الشرعي في جانب معين محدد يختزله بعضه، بل هذا الجانب، يعني هذه العبادة الشرعية المحمودة إذا قام بها العبد على الوجه الشرعي المطلوب يكون قد قام بعبادة شرعية عظيمة. فهذه العبادة يشترط فيها ما يشترط في بقية العبادات من وجوب الإخلاص لله جل وعز مع الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما نظرنا في هذه المسألة من هذه الحيثية، نجد أن عددا كبيرا من أهل العلم طبقوا هذه المقاصد الشرعية وعملوا بها ودلوا الناس عليه تحذيرا وتنبيها وإرشادا إلى غير ذلك. يبقى الخلط بين مسألة الدعوة إلى الهجر وبين إيقاع الهجر، وهو هذا في السؤال قد تداخلت عنده المسألة بين إيقاع الهجر وبين الدعوة إليه. فإيقاع الهجر لا يشترط فيه أن يكون من عالم أو إمام متبع أو عالم مطاع، يقع من الإنسان العالم وغير العالم، طالب العلم وغير ذلك، فلا يشترط في إيقاع الهجر أن يكون لا بد ماذا قويا مؤثرا، لكن دعوة الناس، وهو دعوة عامة الناس لإيقاع الهجر، الدعوة العامة، فهذه لا بد فيها من إمام مطاع أو عالم متبع. وقد بينت في هذه المحاضرة أيضا جملة من أثار السلف في هذا الباب، وما يدل عليه من كلامهم رحمهم الله وتطبيقاتهم العملية أيضا. فالخلط الذي يحصل أنهم يعني يداخلون بين الإيقاع وبين ماذا؟ الدعوة، دعوة عامة الناس، هذا الذي نقول يقوم به إمام متبع أو عالم مطاع، أو إمام مطاع وعالم متبع، كما فعل الإمام أحمد رحمه الله لما دعا الناس إلى هجر الحارث المحاسبي. نعم، وهجره أحد الناس. ولهذا هذا الكلام لا يستقيم أيضا، لو جئنا للتنظير له لا يستقيم مع إيقاع الهجر الوقائي، فالهجر الوقائي لا يشترط فيه القوة ولا غير ذلك، إنما يشترط في الهجر الوقائي أنك كلما تضررت من مخالطته وتخشى على دينك من مخالطته لك أن تهجره وأن تتركه، كما قرر هذا الإمام عبد البر رحمه الله وغيره من العلماء. فتترك وتبتعد عنه لهروبا وطلبا للسلام وطلبا للسلام. وأما الإيقاع فتوقيعه كما قلت سواء كان وقائيا أو حتى غير وقائيا، فإذا كان وقائيا هذا ظاهر، وحتى لو كان غير وقائيا كذلك. في الحافظ القرطبي رحمه الله ذكر في الجامع أحكام القرآن قوله تعالى: ومن يهاجر في الأرض يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال رحمه الله القرطبي في خمس مسائل، ثم المسألة الثالثة قال وأوضحها، ذكر المسألة الثالثة ثم أوضحها في المسألة الخامسة. قال ابن العربي: قسم العلماء الذهاب رحمه الله الذهاب في الأرض قسمين، هربا وطلبا. فالأول ينقسم إلى ستة أقسام، والهرب الأول ذكر منه من أقسامه الهجرة والخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام إلى أن قال، والثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. طبعا هذا أنت توقعه الآن، قد لا تكون قويا صحيح، وتخرج. قال ابن العربي: هذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر على أن تغيره فزل عنه، أنت زل عنه. وهذا وجدت له سلفا الإمام مالك رحمه الله في التاريخ، هنا للإمام أبي خيثمة قال: حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا جرير عن مغيرة قال: خرج حنظر الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم من الكوفة. شوف، خرج حنظرة الكاتب وجرير بن عبد الله وعدي بن حاتم من الكوفة فنزلوا قرقيسيا وقالوا: لا نقيم ببلد يشتم فيه عثمان. واضح؟ فإذا إيقاع الهجر بارك الله فيكم ما هو يعني إيقاع توقيعه ولو لم تكن قويا، لا شك إذا كان في إيقاع الهجر يعني قوة في إيقاع الهجر من العالم المطاع، لا شك فيه زيادة في ردع المهجور، فيه زيادة وقوة، لكن لا نشترط، لا نقول أنه شرط، لا بد أن يشترط في إيقاع الهجر. الدعوة نعم، أما الإيقاع فلا. الدعوة نعم، وأما الإيقاع فلا، كما بيناه كما قلت في تلك المحاضرة، فراجعوها بارك الله فيكم، لعل هذا واضح.